باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. وحرك لورش كل ساكين آخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلا. وعن حمزات في الوقف خلف وعنده روى خالف في الوصل سكتا مقللا. ويسكت في شيء إن وشيء أن وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزات تلا. وشيء وشيئا لم يزد والينا في علادا يونسين لنا بالناقل نقلا. وقل عادان الأولى بإسكان لامه وتنوينه بالكسر كسيه ظللا. وأدغام باقيهم وبالناقل وصلهم وبدؤهم والبدء بالأصل فضيلا. لقالون والبصر وتهماز واوه لقالون حال النقل بدءا وموصلا. وتبدأ بهمز الوصل في الناقل كله وإن كنت معتدا بعريضه فلا. ونقل ردا عن نافع وكتابيه بالإسكان عن ورش أصح تقبلا.